الحكيم حكم الوقف والابتداء من جمهورية مصر العربية. مساكم الله بالخير شيخنا الدكتور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. تحية البدء لم نستمعها منك فتبادلها بأفضل وأحسن ما يمكن، بعد ذلك الملاحظات أيها الشيخ الكريم والدرجات. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله الإعلامي المتميز الأستاذ أحمد نجف، ويعني أنا سعيد جدا بأن أشارك في هذه المسابقة القرآنية والليالي القرآنية العظيمة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم. نبدأ بالتعليق على تلاوات المتسابقين. المتسابق الأول محمود الإسكافي، نعم، من دولة البحرين، حصل على 17 درجة ونصف الدرجة. أولا لأنه الابتداء في هذا هدى ابتداء ناقص، كان اسم الإشارة يشير إلى شيء معين لا يبدأ باسم الإشارة، كان من الأولى أن يبدأ مثلا ويقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، فخصمت منه نصف الدرجة لأنه لم يبدأ ابتداء كامل. وأيضا خصمت منه درجة لأنه أعاد الآية من قول الله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أعادها مرتين ووقف فيها وقفا ناقصا، فخصمت منه درجة. ووقف أيضا ثم وقف أيضا فعلى ثم إلى ربكم ترجعون وكان الوصل أولى، كان الوصل ثم إلى ربكم ترجعون أولى، فخصمت منه نصف الدرجة، فبالتالي هو حصل على 17 درجة ونصف الدرجة. المتسابق الثاني علي رضا صفري من أفغانستان، حصل على 20 درجة كاملة حيث أنه وفق في الوقف والابتداء. المتسابق الثالث الأستاذ أحمد سريقاية من تركيا، حصل على 18 درجة، وقف على قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، وكان الأولى أن يصل هذه الآية بما بعدها، وخصمت أيضا منه درجة لأنه أعاد ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بدون داعي، وأيضا خصمت منه نصف درجة لوقفه على الوقف الناقص على ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكان الأولى أن يصل القراءة لأن المعنى لم يتم، ليسوا سواء من أهل الكتاب، هذه تتمة الآيات، وجزاكم الله خيرا. جزيلا الشيخ دكتور أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من جمهورية مصر العربية، وإلى الأسلام.